اللي بوسه فوق شفته. قولي له ارجع للحبيبه والله راح تموت عينه. ولو فتح شباك انزلي من ينام بحضنه ظلي انتظرتك.